قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يشتري الرجل صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتري وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتي كالعائد في قيئه. قول هل يشتري الرجل صدقته؟ الأصل في من أعطى شيئا لا يأخذ، سواء كان على سبيل الصدقة أو على سبيل الهبة أو على أي أمر، طالما أنه نوى أن يخرج هذا من عنده إذا أعطاه لأي إنسان فلا يجوز أن يأخذه مرة أخرى طالما أنه خرج منه، إلا ما كان في بيع أو شراء. يعني بالنسبة للأموال، الزكوات أو الصدقات أو الهبات أو أي أمر بما يعطيه الإنسان لجبر غيره لا يجوز فيه الرد، أما ما كان في بيع أو شراء فيجوز بشرط أن يكون القول قول رب السلعة، يعني صاحب السلعة. فمثلا رجل اشترى من رجل سلعة ثم بعد أن تفرق أراد أن يعود فيها، جاز له هذا، ولكن شريطة أن يوافق صاحب السلعة على هذا. ولا يجوز لصاحب السلعة بعد الافتراق أن يرد، بمعنى أن رجلا باع شيئا فاشتراه منه آخر فخرج فنظر فإذا بالسعر قد زاد، أو أن السلعة باعها بثمن رخيص فأراد أن يردها، فلا يجوزها إلا في حالة بيع الفضولي. وبيع الفضولي هو شخص لا يعرف حال السوق، شخص لا يعرف حال السوق، بمعنى أن تاجرا قال لشخص: اجلس في حانوتي في دكاني أو في صيدلية أو في أي مكان، فجلس ولم يأذن له أن يبيع، أو أنه سكت وظن هذا الفضولي من الفضول أنه أذن له، فجاء أخذ اشتري مثلا دواء، الدواء مثلا بمكتوب عليه 100 جنيه فظن أنها 10 جنيهات فباع الدواء الذي بمئة جنيه بعشرة جنيه، هذا البيع باطل، يعني يسمى بيع إيه؟ فضولي. ووقعت قصة مع أخونا الشيخ خالد، هو موجود ولا مش موجود؟ ماشي. وقعت قصة مع أخونا الشيخ خالد أنه أجلس رجل عنده في دكاني، فجاء بعض الإخوة وأراد أن يشتري شكارة ما أدري ما نوعها، فالشاهد هنا أن سعر الشكارة تقريبا كان 70 جنيه أو من هذا القبيل، فاشتراها الآخر بحوالي 35 جنيه ظنا منه، يعني هو ثمنها هكذا. فلما باع طبعا جاء خالد، وطبعا تعرفين الشيخ خالد، فطبعا مسك في الآخر، هو الآخر كان الأخ علاء، فنذكر بعض الأسماء، فطبعا طبعا كانت مشكلة، بس جزاه الله خير لما عرف أن البيع تم، لأن علاء كان وسيط، أن البيع تم، وأن هذا طالما أنه أذن أجلس رجلا في حانوته فهذا الذي يجلس يعتبر باسم الايه؟ فالخطأ عند الفضولي وليس عند الآخر. لكن طبعا شرعا من اشترى هذا لنفسه ورأى أن هذا غبن في هذا جاز له الرد، يقول ده كان جالس في المحل وأخطأ، فجاز له، لكن الخطأ هنا يقع على صاحب الحانوت مع هذا الفضول الذي جلس. خلاف هذا كما قلنا من أعطى عطية أي عطية لا يجوز فيها الرد. طيب أمر آخر، رجل أخرج مالا، بمعنى أنه أراد أن يخرج مثلا لواحد 5 جنيهات أو 10 جنيهات، فأخرج من جيبه 10 جنيهات إذا 100 جنيه وأخذها الأخ، فلما أخذها نظر فيها إذا هي 100 جنيه، فالآخر رأى هذا أنها 100 جنيه، هل يجوز الرد أو لا يجوز؟ يبقى أيضا لا يجوز الرد، يبقى لا يجوز إيه؟ الرد. لا نم... لا لا ما ليش علاقة بالخطأ دي، ما أخرج، ما أخرج، ركزوا معي في هذا، ما أخرج إلى طرف آخر سواء على سبيل الصدق أو الهبة أو أي أمر، حتى ولو على سبيل الخطأ. إحنا ملجأ، أنا أخذت منك 100، أنت أعطيتني 100، واضح؟ ألا من نجعل به، طالما الآخر أخذها وصلت إلى يدي فلا يكسر قلبه، فمن أخذها شو الحديث هنا إيه؟ كالراجع في قيئه، زي بالضبط واحد كده إيه؟ رجع القيء، وده كناية عن الكلب، لأن لا يتقيأ ولا يعود في قيء إلا الإيه؟ الكلب، لأن في حديث في مسلم أحمد وأظنه في مسلم أيضا، كالكلب يرجع في قيئه، فإذا أخرج يروح مرجعه تاني، فنفس المشكلة، هو خرج ورغم قدامه. والأمر وقع ده معي أنا بس من فترة طويلة جدا، كان واحد بديله ربع جنيه، كان زمان أول ما جيت هنا مصر ما كنتش أعرف العملة شكلها إيه، كان الفلوس إيه مختلفة، فكان شكله ربع جنيه زي 5 جنيه، والخمسة جنيه سنة مثلا 86 كان شكلها إيه كبير، فهو أنا أديته فعلا ربع جنيه بس ديته 5 جنيه، الراجل طبعا شافها رموه خطار، وأنا مو خطار أيضا لكن ما جرؤت إن أنا أخذها منه. فلذلك إذا خرج شيء يبقى لابد أنه إيه يعني ينتهي الأمر. فهذا ما كان على سبيل الهبة، وما كان على سبيل الصدقة أو الزكوات، وما كان على سبيل التجارة فقلنا فقط بيع الفضول، اللي هو شخص موجود ولكن لا يتقن البيع ولا يتقن الشراء. فهنا بقى شيء أزيد من هذا، وهو أنه لو تصدق بصدقة هل له أن يشتريها؟ في قضية بتحدث في بعض البلاد في أرض الحرمين يسمى حيلة في الزكوات، بمعنى رجل بلغت زكاته ما يساوي مثلا 1.5 مليون جنيه، يبقى ده يكون عنده إيه؟ ها؟ مليارات. فمثلا بلغ 1,000,000 الزكاة بتاعته، فطبعا نفسه لا تطوعه أنه يتصدق 1,000,000، فبيعمل إيه؟ بيجيب 1,000,000 كده ويلفهم في كاس بلاستيك ويضعهم في جوال دقيق، يضعهم في جوال إيه؟ دقيق، ويجي الواحد فقير ويقول له خد هذا صدقة لك، ويجلس واحد على الباب ابنه أو قريب يقول له هاتش هذا اللي معك، هذا قال تبيعه مثلا ب200 ريال، طبعا ممكن الشوال ب50 ريال، بمتر خد يا عم، فيروح واخد الايه الشوال فيشتريه، ثم يروح فتح الكيس طبعا ياخد الفلوس بتاعته تاني وايه ويتصرف في الدبل. كل هذه حيل طبعا تحرم، وهو ظن انه اخرج الزكاه، ما اخرج الزكاه، لان لابد ان تخرج الزكاه وتصل الى الاخر، ولا يجوز شراء ما زكي به او ما يعني اعطي على سبيل الصدق. رجل مثلا اعطى لشيء اخر مثلا دراجه سياره، أعطاه مثلا بيت، أي شيء ثمين أو قليل، فهذا الشخص الذي اشترى الذي أخذ على سبيل الهبة، طبعا هي بالنسبة له يعني الأمر لو باعه بأي مبلغ زهيد لا حرج فيها، فعلى هذا لا يجوز شراء، لا يجوز إيه شراء، لأن مثلا باع سيارة، أعطى لشخص سيارة هدية، الثاني طبعا عاوز يبيعها ويشتري سيارة أحسن، فنظر أنه لم يدفع فيها ثمنا أو لم يتكلف فيها كلفة، فهو غالبا بيكون إيه الأمر عنده بسيط جدا، فممكن إيه تشترى منه بثمن قليل، كما وقع لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أو عمر نفسه. فعلى هذا لا يجوز شراء الصدقة، والأمر في خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح كما هو مذهب البخاري المنع، أنه لا يجوز الإنسان وهب شيئا أو أعطى شيئا أن يشتريه مرة أخرى. قال ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لكن لو آخر اشتراها لا حرج. واحد أعطى واحد شيء هدية، هبة، أي أنواع الهبات، ثياب، سيارة، بيت، أي شيء، فجاز للآخر أن يشتري، لكن صاحب الشيء لا يشتري. طب هنا في علة خفية، ما هي؟ أن غالبا من أعطى على سبيل الهبة فإن اشترى من الذي أعطاه سيبيعها بثمن أقل من غيره، بخس، فيكون هنا أيضا فيها رجوع في الهبة، وده الذي أراده البخاري أن يبين من هذه الجزئية، لأن غالبا من أعطى بلا ثمن وأراد أن يعود بثمن هيكون إيه فيه هنا غبن أقل، فبالتالي كأنه عاد فيه إيه في هبته حتى ولو دفع ثمن، ولكن الثمن سيكون قليل. قال إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره، يبقى فقط الذي تصدق هو الذي يعني ينهى عن هذا، أما لو أنه باع هذا الشيء لغيره جاز. وعلى هذا يجوز للشخص إذا أعطي هدية أن يبيع، مش عندكم مثال كده بيقولوا الهدية إيه لا تهدى ولا مش عارف إيه الكلام ده، هذا خطأ طبعا، هذا جهل، الإنسان لو أهدي له هدية جاز أن يبيع، لأن هذا بيصل إلى حد التميمة، يقول لك دي هدية معرفش من مين وهدية من مين، تعتبر إيه كتميمة يتبرك بها إلى غير من هذه الأشياء التي يحرم، فالإنسان جاز أن يتصرف في هبته كيفما شاء بما شاء. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، يعني عمر تصدق بفرس وجد نفس الفرس بيباع، فأراد أن يشتريه من نفس الشخص الذي أخذه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، أي أذن يعني طلب منه أن يأذن له بشرائه. وعلى هذا ينبغي لأي مسلم أن لا يتصرف في أمر إلا بعد السؤال وبعد العلم، وآفتنا ومصيبتنا الجهل المركب. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ الجهل البسيط إن إنسان جاهل ما يعرف، تقول له البضاعة الفلانية كيت بكيت ولا لا أعرف، ولكن الجهل المركب أن الإنسان يظن في نفسه أنه يعرف وهو لا يعرف. ذلك كان عمر رضي الله عنه في قضايا البيوع يضرب في السوق من لم يعلم فقه البيوع، يعني لا يتاجر إلا عالم بما يتاجر فيه من حلال وحرام وشبهات وغيرها، يكون ملم بهذا بهذه الأشياء إلماما. ولذلك نرى أن كثير من أهل العلم يعني يعرفون مسانيد الصحابة، يقول لك هذا الحديث لابن عمر لأن ابن عمر تميز بعلم معين، هذا الحديث لصهيب تميز بعلم معين، هذا الحديث لمعاذ تميز بعلم معين، يشم فيه رائحة الممارسة بالنسبة لهذا الصحابي الجليل. فالإنسان لابد إذا كان في حرفة ما لابد أن يتميز فيها بعلمه بها بمداخلها وبمخارجها. فللأسف الآن الإنسان ممكن يدخل في تجارة ولا يعلم، وربما يأتي الحرام ويظن أنه حلال، وربما يخلط ويبيع ويعيش في حرام والعياذ بالله. فأي إنسان يدخل في أي عمل أو أي حرفة من أمور الدنيا لابد أن يكون متقنا لها، يعرف كل ما يتعلق بها من حلال ومن حرام ومن مخرج ومن مدخل. وعندنا الحديث حديث ابن مسعود لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الأرض منها عن ماله من أين اكتسبه، يبقى هنا لابد يكون في فقه وفي علم، من أين جاءك هذا المال، ما هي مداخله، هل في حرام، هل في شبهة، هل إلى غير، من أين اكتسبه، وأيضا الإخراج وفيما أنفقه، فيما أعطى هذا المال الذي هذا ما يتعلق بالبيوع، وكذلك باقي الأشياء. إنسان في باب من الأبواب لابد أن يكون عالم، إنسان مثلا إمام يؤمي في مسجد، بنرى كثير من الأئمة جهل ربما لا يعرفون يعني حتى ما يتعلق بسجود السهو أو الأركان أو الفرائض أو السنن، لا يميز بين الركن والفرض، هذه مصيبة كبيرة جدا جدا للأسف الشديد بسبب الجهل المركب، إنه تصدر لشيء وهو لا يتقنه وهو لا يعرفه. فهنا عمر أسرع بالسؤال فاستأمره، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دائما قول سفيان رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي شيء تفعله انظر في الدليل، انظر فيما فيه حلال أو حرام. لكن الإنسان ينطلق كذا ويسير وهو متعثر ربما يسقط في الحرام وهو لا يدري. فقال: لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك، طالما تصدقت حتى ولو بالمال، طالما أنها صدقة لا تشتريها. وذلك عبد الله بن عمر من فقهه أنه كان عنده جارية محظية يعني كزوجة، كان يحبها جدا جدا جدا وهي رومية، فمرة تهيج قلبه بالشوق والحنين لله عز وجل، فمر بصورة بآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر في أحب شيء إليه فوجد أن أحب شيء إليه هي هذا الجارية فأعتق. فلما أعتق، طبعا الإنسان لو أعتق الجارية يجوز له إيه؟ أن يتزوج، يجوز إذا أعتق يجوز له أن يتزوج وله أجران. فهنا ابن عمر لما أراد أن يتزوجها خشي أن يكون هذا رجوع في إيه؟ في الهبة، إن هو صارت حرة، فإذا تزوجها طبعا سيكون على إيه؟ يعني خلاف غيره ممن لو تزوج. فزوجها لمولاه نافع وأصدقها إياه وأصدقه إياه. فلذلك هنا لا يجوز الرجوع في الهبة أيا كانت حتى ولو كانت من محب الإنسان. لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، إلا جعله صدقة، بمعنى لا يأخذه أبدا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت. ومعنى حملت يعني جميل، يبقى التحامل هو الذي لا يجاهد بنفسه ولكن يعطي فرسه لغيره، فإما أن يجاهد عليه وإما أن يحمل عليه، يعطيه الآخر على سبيل العارية ليجاهد عليه، أو يعطيه له على سبيل الهبة. لكن لما قال تحامل عليه دل على أنه إيه؟ أعطاه على سبيل الإيه؟ يعني وقت معين من الزمان، على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأضاعه الذي كان عنده. إذن هنا كان بعض الصحابة ومن بعدهم كانوا يوقفون بعض الخير، وقف معنى وقف إن هذا صدقة في سبيل الله، من أراد أن يجاهد عليه فليجاهد عليه. وده زي بالضبط مثلا ناس يعني يوقفوا بيت لطلبة العلم، يوقفوا مثلا سكن إلى غيره، فهذا الوقف لا يجوز له أن يتصرف فيه بعد ذلك. من أوقف شيئا لله فلا يحل له أن يأخذ. وذلك الدكتور عبد رحمه الله تعالى أوقف شقة وبفضل عز وجل أولاده ما زالوا بقية الشرقة اللي بيجلس فيها الطلبة الآن جزاهم الله خيرا ما زالت قائمة، وهذا شوف انظر هو الآن في قبره وما زالت صدقات هذه الشقة لكل من صلى فيها ومن قرأ فيها ومن جلس فيها ومن ذكر الله فيها باقية له إن شاء الله إلى يوم القيامة. فلذلك الإنسان إذا أوقف شيء لله عز وجل سيناله من أجل. وذلك في الحديث بقى هنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. كلمة جارية بمعنى حد يعرف؟ هذا جزء منها وليس هذا. كلمة صدقة جارية أنه نوى بها لله عز وجل فصارت مستديمة من حياته إلى يوم القيامة. لكن الصدقة الجارية اللي بيفعلها البعض أن بعد ما الإنسان يموت ولم ينوي بها، أن هذه ليست جارية لأنه ما نوى بها، ما بدأ بها من عنده. فلابد من شقين: جارية بمعنى أنه يناله أجره. والعلماء أوقفوا على كلمة النية الأصل، لأن حتى لو انقطعت، بمعنى لو مثلا صاحب الشقة هذه البيت خدم أو غيره، تفضل جارية أجرها إلى يوم القيامة، يضعف لها الأجر إلى يوم القيامة. قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده أو كان عنده، فأردت أن أشتريه. لما ضاع وشخص أخذه وجده وباعه في السوق، فظن أنه إذا اشتراه سيكون برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. لو اشتريتها ديك هيبيعها برخيص، لكن طالما أنك في الأصل وهبتها لله عز وجل فلا تأخذ، حتى لو أعطاها لك بشيء قليل جدا. فإن العائد في صدقتك العائد في قيئه. وكلمة العائد في قيئه تشبيها بإيه؟ بالكلب، لأنه لا يعود في قيئه إلا الكلب. وعلى هذا كما قلنا، الأصل في الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يحتسب أجرها وزخرها لله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها ذبحت شاة فتصدقت بها وبقي الذراع، أبقته للنبي صلى الله عليه وسلم ولها. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من شاة أو ماذا فعلت بالشاة، قالت: تصدقت بها كلها وبقي الذراع. فقال: بل بقيت كلها وسيفنى الذراع، لأن ما قدمته والذي سيبقى لك عند الله عز وجل. واقفون إن شاء الله، وبإذن الله تعالى يعني موضوع الفجر هذا هيكون إيه شق بالنسبة للسفر، هنخليه الظهر إن شاء الله، بس من يوم السبت بإذن الله، ظهرا بعد الظهر إن شاء الله. أي استفسار؟